حتى أوحى الله إليه أن اضمن لها الجنة وانزل على حكمها. فقال أضمن لك الجنة بضمان الله عز وجل. فمشت بها حتى أتوا بحيرة فقالت للرجال أخرجوا هذا الماء من هذا البحيرة. فانكشفت الأرض فقالت لهم احفروا هنا. فحفر فلما وجدوا جسد يوسف رفعوه أضاءت لهم الأرض كأنها النهار. فمن أجل هذا يقول صلى الله عليه وسلم أيعجز أحد أن يكون كعجوز بني إسرائيل؟ فقص النبي عليه الصلاة والسلام القصص ليبين الفارق بين المطلب الغالي النبيل من المطلب الدنيء الخسيس. إذا طلبت فاطلب أعلى الأشياء. إذا سأل أحدكم ركوع الجنة فليسأله الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن. هذا تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يتنافس فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى في المعالي في الدرجات التي في الجنة في أعالي درجات الجنة. كذلك الإنسان يشمر الليلة نحن في هذا الحال وفي هذا العرس وفرح العروسين أخونا أنور الخضري وهو ابن أختي جزا الله خيرا وبارك الله فيه وعلى كريمة الحاج الزكي القصبي والحمد لله الإخوة الجميع حاضرون من العائلتين والأسرتين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهذين العروسين وأن يبارك عليهم وأن يجمع بينهما في الخير. أنا شايف في جوائز شايف في جوائز وكتيبات ممكن نعمل مسابقة ها؟ ولا اسمه يا شيخ حمادي في جوائز أهي إن شاء الله هذه الظاهر ستوزع متى ناخذ منها الآن؟ كلها؟ جميل بسم الله. طيب أنا أسأل عدة أسئلة إن شاء الله وهذه ستوزع الحضرين. الآن من هم العشرة المبشرون في الجنة؟ في بيتين جمعهما الناظر، من يذكر البيتين؟ أحمد رمزي؟ يلا بسم الله. المصطفى خير صاحب نص أنه في جنة الخلد نصا زاد شرفا. هم طلحة وابن عوف والزبير معه أبي عبيدة والسعدان والخلف للمصطفى صلى الله عليه وسلم خير صاحب نص أنه في جنة الخلد نصا زاد شرفا. هم طلحة بن عبيد الله وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان. من يعلم السعدان؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وسعد بن أبي وقاص والخلفاء الأربعة عشر. الآن صاروا عشر من داخلنا. جزاك الله خير بارك الله فيك يا شيخ محمد. من يعرف أول من رمى بسهم في سبيل الله؟ أول من رمى بسهم عند أحمد الكرداوي. بسم الله. سعد بن أبي وقاص. يلا بسم الله. أحمد جزاك الله خير يا شيخ أحمد. بارك الله فيك. السلام عليكم. الله يجزيك خير. سؤال ثالث. سورة في القرآن تعدل ثلث القرآن. ها عند الجماعة ها قل هو الله أحد. أحسنت. تفضل يا شيخ. بارك الله فيك. ما شاء الله. سؤال أخير. بارك الله فيك. كم أركان الإيمان بالله؟ صعبة شوي؟ نخففها. الإيمان بالله، كم أركان الإيمان بالله عند محمد خلف؟ الإيمان بالله، الإيمان بالله، هذا الإيمان مطلق، هذا الإيمان، إيمان مطلق. نعزين إيمان بالله. ها؟ عند من؟ عند ها؟ ما في؟ أجاب لهم؟ الإيمان بالله له أربعة أركان. الإيمان بوجود، الإيمان بربوبية، الإيمان بألوهية، الإيمان بأسماء وصفات. أربعة أركان الإيمان. ستة أركان الإسلام. خمسة أركان الإيمان بالله. أربعة. خلاص أنا أخذ جائزة. طيب أنا متنازل عنها لكن سأسأل سؤال. ها جزاكم الله خير. متى توفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ في عام كم؟ في العام كم؟ ها عند الشباب في العام كم؟ ثالث. ها في العام كم؟ قول لي حاجة. 23 او 22. نقص شوية. نقص شوية. 13 شوية. نقص شوية. مات النبي عليه الصلاة والسلام في العام 11 من الهجرة عند الشيخ عادل. حج عادل. حج عادل حبيب لك زي الله خير ومبدل المسجد حافظ عليه الله يبارك فيك. طيب يا إخواننا جزاكم الله والله ألف خير على هذا الحضور، ونأتيكم دائما في المسارات والأفراح، ونحن نستبشر أن الشباب يبتدئون حياتهم وبيوتهم الزوجية بالمسيح. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن توفيق الله سبحانه وتعالى أن يقرأ آذان الزوج والزوجة كلام الله سبحانه وتعالى وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك العروسين وأن يصب عليهما الرزق صبا صبا وأن لا يجعل عيشهما كذبا وأن يكون بينهما الألفة والمودة والسعادة والوئام ولا نسمع عنهم سوءا ولا مكروها. فإن البيوت المثالية اليوم كما تعلمون قليلة قليلة معنا، ولكن إن شاء الله نتفاءل. اسم الزوج أنور عبد الحليم ما شاء الله، واسم عائلة الزوجة كلمة الحاج زكي القصبي، كل أسماء طيبة إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم الخير والبركة، وندعو لهم دائما يا إخوان بالتوفيق والسعادة والمحبة والوئام. وجزاكم الله خيرا على حضوركم وإدخالكم السرور على إخوانكم، وبارك الله فيكم، ونأتيكم دائما بالأفراح والمسرات. وشكر الله لكم سعيكم وكتب لكم أجركم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقم الصلاة.